نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، المحاضرة التاسعة من محاضرات الفقه، وصلنا إلى صلاة العيدين. وسمي العيد عيدا لأنه يعود لعوده وتكرره، وأيضا سمي العيد عيدا لعود السرور فيه، وقيل سمي العيد عيدا تفاؤلا من باب التفاؤل، كما سموا القافلة عندما تخرج يسمونها قافلة، والقفول يعني الرجوع، القافلة يعني الراجعة، تفاؤلا برجوعها سالما. فسمي العيد لهذا او ذاك. فقال باب صلاة العيدين: وهي فرض كفاية، او هما فرض كفاية، عيد الفطر وعيد الاضحى. هذا هو المشهور من المذهب، فرض كفاية لحديث الاعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المفروض عليه من الصلاة والصيام والزكاة وأركان الإسلام، فقال: خمس صلوات. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطلق. فقالوا: هذه هي فروض الأعيان، وما عداها إما سنن وإما فروض على الكفايات، صلاة الجنازة وصلاة العيد وغيرهما. فهذا هو المشهور، وفي رواية الإمام أحمد أنها فرض عين، أن صلاة العيد فرض عين، لقوله تعالى: فصل لربك وانحر. وهذا أمر، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، حتى النساء كما في حديث أم عطية: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها، أي من سترها، وحتى تخرج الحيض فيكن خلف النساء فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون البركة أو بركة ذلك اليوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالخروج للعيد حتى النساء، فهذا مما استدل به الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أن صلاة العيد فرض عين. وعنه رواية ثالثة أنها سنة، صلاة العيد سنة، وفاقا لمالك والشافعي وجماهير العلماء من السلف والخلف أن صلاة العيد سنة مؤكدة. قال: وهي فرض كفاية، هذا هو مشهور المذهب، لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، ولأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليها. والقول بالوجوب قول قول للآية ولمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، لكن الصارف هو حديث الأعرابي كما ذكر. نعم، لكن تجد الضبط ما حدث معلق. قال: وهي فرض كفاية. على كل القول بوجوبها قول قوي، قول قوي على كل، هو تربية شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال: وهي فرض كفاية، وشروطها كالجمعة، ذكرنا أن في الجمعة دي أربعة شروط: الاستقبال والعلف والوقف والخطبة أو الخطبتين. فقال وشروطها كالجمعة ما عدا الخطبتين. يبقى كأن شروط العيد هي الاستقبال والعلف ودخول الوقت. قال لأنها صلاة عيد فأشبهت الجمعة حيث اجتماع الناس لها. قاله في الكتاب. لكن ليست بدون الاستقبال والعدد سنة مؤكدة. يعني لا تجد إلا بالعدد والاستقبال. كما قلنا أن الجمعة تجب بالأربعين وتصح دون ذلك. تصح بالثلاثة كما روي عن أحمد أو في رواية عن إيه؟ عن أحمد ما تصح بالثلاثة. كذلك ليست سنة مؤكدة إلا بالاستقبال والعدد. لكن بدون الاستقبال والعلف فليست سنة مؤكدة إجماعا قاله المجد في المعتقد. إذا هي فرض كفاية وشروطها كالجمعة ما عدا الخطبتين، فإنهما في العيد سنة. لما؟ لقول عبد الله بن السائب: شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة قال: إنا نطلب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. والحديث صحيح. يعني خير الناس بين الجلوس للخطبة وبين إيه؟ وبين الانصراف. فهذا يدل على عدم الوجوب، لأنها لو كانت واجبا ما خيرهم، ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها. قال: وتسنوا في الصحراء، أي استحب أن تكون صلاة العيد في الخلاء. لحديث أبي سعيد: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى في المصلى، أي مصلى العيد التي هي خارج المسجد. وكما قال النووي رحمه الله تعالى: والعمل على هذا في معظم الأمصار أن صلاة العيد تصلى في الخلاء، وكذا فعل الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد روي حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد، أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم صلى الله عليه وسلم في المسجد. هذا حديث ضعيف كما قال الحافظ في التلخيص، وقال عنه الذهبي انه حديث منكر، فلم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد في المسجد. واستحب الشافعي رحمه الله تعالى ان كان المسجد يسع الناس فاستحب لهم ان يصلوا فيه، وان كان يضيق بالناس كره لهم ان يصلوا فيه، وإن صلوا صحت الصلاة. فكأنه جعل العلة الضيق والوسع، فإن وسعهم صلوا وإلا خرجوا. وذكر ذلك ابن حجر في الفتح، وعلق الشوكاني على ذلك وقال: هذا تخمين أن العلة هي السعة والضيق. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد في المسجد وداوم على فعلها في الخلاء هو وخلفائه، فهي السنة الراتبة وهي الأفضل. فصلاة العيد في الخلاء هي الأفضل أو هو الأفضل، وهذا قول جماهير أهل العلم. قال: ويكره التنفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلي. هذه المصلى ليست مسجد، ليست لها احكام المسجد، فليس فيها اذا دخل احدكم المسجد فليصلي ركعتين قبل ان يجلس، لا. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبلها ولا يصلي بعدها في المصلى. لحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، أي في المصلي. والحديث متفق عليه. وروى ابن ماجه من حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبل العيد شيئا، فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين، اذا رجع الى منزله صلى ركعتين. والحديث حسنه الحافظ في الفتح. طيب، يبقى يكره التنفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى، لكن يصلي في بيته ركعتين اذا انصرف الى بيته. ووقتها لان اصلا ما تقول كلمة لا يشرع، ان جعلت لي الارض مسجدا وتربتها طهورا، فتشرع الصلاة في اي موضع كان، ماشي، سواء كان مصلى العيد او غير مصلى العيد. فعلى هذا اذا قلنا اي ماشي ماشي، ليس المكان، ليس عدم الصلاة في هذا الموقع للبقعة ذاتها لانها مصلى عيد، لكن لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص هذا الوقت بالصلاة قبلها او بعدها، قبلها او بعدها، فتكون السنة عدم الصلاة قبلها او بعدها على اعتقاد ان ذلك سنة. لكن لو صلى المرء قبل صلاة العيد في المصلى دون ان يقصد سنة، صلى شيئا ناس سنة الفجر مثلا وتذكرها في مصلى العيد، او تذكر وهو في مصلى العيد صلاة باليوم الذي قبله او غير ذلك، هل يقوم يصلي في هذا الموطن؟ نقول يكره له، نقول يكره له. لما؟ حتى لا يظن الناس ان ذلك موطن المصلى. فالقول بالكراهة له وجه، له ايه؟ له وجه بكراهة الصلاة عموما. لكن انت لو قلت انه اذا قصد الانسان ان يصلي سنة قبلها لا بأس، ان نقول له لا يشرع، وتكون السنة هي الترك، لان هذه سنة تركية. لكن لو صلى صلاة يقول لا ما اصلي سنة، هذه صلاة نسيتها او غير ذلك، نقول له يكره ان تصلي في هذا الايه، ان تصلي في هذا المكان. ووقتها كصلاة الضحى، لانه صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه كانوا يصلون بعد ارتفاع الشمس، اي من ارتفاع الشمس قيد رمح، وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح حتى الزوال، يعني اخر وقت صلاة العيد هو ايه؟ هو وقت الزوال. واحسن ما ورد في التعيين هو حديث جندب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين والاضحى على قيد رمح. يبقى هذا اول وقت الضحى، وهو ارتفاع الشمس قيد رمح، واخره الى ان تزول الشمس وقت الزوال، وهو ميل الشمس عن كبد السماء. نعم. ها؟ يعني مش عندك انت؟ قال لانه من شعائر الاسلام الظاهرة، ولانه صلى الله عليه وسلم داوم عليها. قال لانه صلى الله عليه وسلم داوم عليها، هذا لم يأتي حديث مرفوع لهذا المعنى، لم يقل عمر ولم يقل مثلا علي ولا ابن مسعود ولا غيره ان النبي صلى الله عليه وسلم داوم على صلاة العيدين، مفيش حديث كده، مفيش حديث كده. لكن بالاستقراء، اي لما قرأنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج ويصلي بهم وكذا، لكن مفيش حد ذكر انه صلى العيد وداوم ايه عليها، ففهم هذا المعنى بالاستقراء، ليس نصا من احد من الصحابة بايه بذلك. هذا المعنى. قال ويسن تعجيل الاضحى وتأخير الفطر، يسن تعجيل الأضحى وتأخير ليه؟ وتأخير الفطر. لما روى الشافعي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس، لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، لكن المعنى صحيح وهو تأخير الأضحى أو تأخير الفطر وتعجيل الأضحى من ناحية المعنى، تأخير الفطر ليمكن الناس من إخراج زكاة الفطر لأنها قبل العيد، وتعجيل الأضحى ليمكن الناس من ذبح الأضحية لأنها بعد الصلاة، فيطيل الوقت قبل الصلاة ليتدارك من لم يخرج زكاة الفطر إخراجها، ويعجل صلاة الأضحى ليوفر وقت للناس أو ليخرج الناس لذبح الأضحية. قال: فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء. إن لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال، أي استطلع الهلال فلم يروه ثم علموا أن الهلال كان في الليلة التي لم يروه فيها من الغد بعد الزوال، فلم يتمكنوا من صلاة العيد فليقضوها في اليوم التالي. وذلك لحديث أبي عمير ابن أنس رضي الله عنهم عن عمومة له من الأنصار قالوا: غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، يعني آخر يوم هو يوم 29، خرج واستطلع الهلال فلم يروا، فغم علينا هلال شوال، وهو هلال ايه؟ وهو هلال شوال، فأصبحوا صائمين فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار، أي في يوم 29، يوم 30 بقى، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر الناس أن يفطروا من يومهم، في آخر النهار أمرهم أن ايه؟ أن يفطروا، وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. رواه الخمسة إلا الترمذي، والحديث صحيح. وصححه إسحاق بن راهوي والخطابي والنووي والحافظ وغيرهم، صححوا هذا الحديث. قال: ولأن العيد يشرع له الاجتماع العام وله وظائف دينية ودنيوية، وآخر النهار مظنة الضيق عن ذلك غالبا، يعني لما يقضوه ولم يصلوه في آخر النهار؟ قال: لأن العيد يشرع له الاجتماع العام، يجتمع جميع المسلمين فيه، وله وظائف دنية ودنيوية، وآخر النهار مظنة الضيق عن ذلك غالبا، فكان القضاء أولى من صلاته في آخر النهار، ويقضى مطلقا، يقضى العيد مطلقا ولو مضى أيام ولم يعلموا بالعيد، أو تركوا الصلاة لفتنة، خافوا فتنة من تجمعهم وتركوه لعدة أيام يقضوه أيضا أو نحو ذلك، لأنها صلاة تقضى بعد فوتها بيوم فكذلك تقضى بأيام. وأما من فتته الصلاة مع الإمام كما سيأتي فيصليها متى شاء وحده. قال: وسنة تبكير المأموم، أن المأموم يأتي مبكرا ليحصل له الدنو من الإمام وانتظار الصلاة فيكثر ثوابه، يعني بعموم الأدلة التي تأمر بالتذكير إلى الصلاة والدنو من الإمام، وقياسا على الجمعة، من بكر وابتكر مش كده ودنا من الإمام الحديث، فهذه أيضا كالجمعة صلاة يشرع لها الاجتماع، فالتبكير فيها أيضا مستحب والقرب من الإمام مستحب. قال: وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة لفعل الرسول عليه السلام، أن الرسول عليه السلام كان يأتي عليه على وقت الصلاة، لقول أبي سعيد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة. والحديث رواه مسلم: أول شيء يبدأ به الصلاة، ويخرج ماشيا وعليه السكينة والوقار لقول علي رضي الله عنه إن من السنة أن تأتي العيد ماشيا. الحديث حسنه الترمذي لكن ضعفه آخرون لوجود الحارث الأعور فيه وهو ضعيف. لكن استدل العراقي على سنية المشي في العيد وفي غيره من الصلوات التي فيها اجتماع بعموم حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون. إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون. وكما قال الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنه يستحب للمرء أن يأتي إلى الصلاة ماشيا. وإذا ذهب في طريق يرجع من أخرى، يعني في العيد إذا ذهب من طريق يرجع من أخرى، لحديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى المصلى خالف الطريق، يعني يذهب من طريق ويعود من طريق إيه؟ من طريق آخر. والحديث رواه البخاري. وقيل نعم ها ايوه هذا من علامات الساعة وان كان في الحديث مقال وان كان وبعضهم صححه الشيخ ابن صححه وكذا. طيب على ايش دخل هذا؟ انا بقول السنة ان يأتي الى المسجد ماشيا، وفي الحديث كلما خطأ خطوة ها او رفع له بها رجع حط عنه بها خطيئة، وكلما بعد المكان كان هذا له افضل، الى غير ذلك مما هو معلوم من عموم الادلة ان المشي الى المسجد افضل من الركوع. قال واذا ذهب في طريق يرجع من اخرى قيل ليظهر شعائر الاسلام في سائر الطرق والحجاج. اما يروح من مكان ويرجع مكان يعني الناس يروه وهو ذاهب وهو ايه، فمن يروه وهو ذاهب غير الذين يرونه وهو عائد، فتنتشر شعائر الاسلام في الطرق. وقيل ليغيظ المنافقين، وقيل ليتصدق على اكثر عدد ممكن من الفقراء، وقيل لغير ذلك. وكما يقول ابن القيم لهذا كله ولغيره من الحكم يغير الطريق، يعني لا مانع ان يكون كل ده موجود، ان يغيظ المنافقين، ان يظهر شعائر الاسلام، ان يلتقي بالفقراء الى غير ذلك. قال وكذا الجمعة قياسا على العيد، يعني بيقول اذا باء من طريق يرجع من اخرى وكذا الجمعة قياسا على العيد. لكن في الحقيقة لو كان هذا معلوم لنقل، لو كان هذا معلوم لنقل، هذا نقل في العيد فقط ولم ينقل في الجمعة ولا في غيرها من الصلاة، ودل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك. فإذا كان المقتضى موجود، كان المقتضى موجود، إيه هو المقتضى؟ إنه ممكن يروح من طريق ويرجع من طريق، هذا المقتضى موجود. إذا كان هذا تكسير للسبب ولم يفعل دل على أن السنة هي الترك، وكما ان هناك سنة فعلية في سنة تركية، والسنة التركية ما وجد مقتضاه ولم يفعله فكان يمشي وذا، ولكن في طريق ويعود من ايه من طريق لكنه لم ينقل، فيكون ذلك في صلاة العيد فقط. قال وصلاة العيد ركعتان لقول عمر صلاة الفطر والاضحى ركعتان ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افطر. واتفاق الناس على هذا ان صلاة العيد ركعتان. قال يكبر في الاولى بعد تكبيرة الاحرام وقبل التعوذ، لان التعوذ بالقراءة، فيبقى بعد تكبيرة الاحرام وقبل التعوذ يكبر ستا، بعد تكبيرة الإحرام يعني بتكبيرة الإحرام يكبر سبع، وفي الثانية قبل القراءة خمسا، يعني غير تكبيرة الانتقال، غاية تكبيرة الايه؟ الانتقال. فيكون بتكبيرة الانتقال ست. نص عليه لحديث عائشة مرفوع: التكبير في الفطر والاضحى في الاولى سبع وفي الثانية خمس سوى تكبيرتي الركوع، رواه ابو داود. واخرج هذا حديث صحيح، واخرج ابن ابي شيبة من حديث ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم كان يكبر سبع تكبيرات بتكبيرة الافتتاح، سبع تكبيرات بتكبيرة الاحرام، وفي الاخرة ستا، الركعة الثانية يكبر ستا بتكبيرة الركعة كلهن قبل القراءة، يعني بتكبيرة الايه؟ الانتقال. فلم تحسب تكبيرة الانتقال في الركعة الثانية، لان تكبيرة الانتقال لا يقولها وهو قائم، وحسبت تكبيرة الاحرام لانه يقول وهو قائم. فكأن السنة في الركعة الاولى التكبير سبع، وحسبت منهم تكبيرة الايه؟ الاحرام، وفي الثانية خمس ليس فيها تكبيرة الايه؟ الانتقال. قال: وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده نحوه، رواه احمد وابن ماجه وهو صحيح. قال: واعتددنا بتكبيرة الاحرام لانها في حال القيام، ولم نعتد بتكبيرة القيام لانها قبله، اي التكبيرة التي في الركعة الثانية، قاله في الكافي كما ذكرت. قال: يرفع يديه مع كل تكبيرة، يرفع يديه مع كل ايه؟ مع كل تكبيرة، لان عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة وفي العيد. لكن هذا ضعيف، عن عمر ضعيف، لكن ثبت ذلك عن ابن عمر كما يقول ابن القيم، وكان ابن عمر مع تحريمه للاتباع يرفع يديه مع كل تكبيرة. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة، في صلاة الجنازة، كما في رواية سعيد بن منصور وبسند صحيح ابن عباس كما قال الحافظ في التلخيص. وفي حديث وائل ابن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير، هذا عام، كان يرفع يديه مع الايه؟ مع التكبير. قال احمد: فارى ان يدخل فيه هذا كله، يدخل كل هذا في ايه؟ في هذا الامر. طيب، ويقول بينهما بين التكبيرات: الله اكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة واصيلا، وصل الله على وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. لقول عقبة بن عامر سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد، قال: يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رواه الأثرم وحر واحتج به أحمد، والحديث صحيح. وكما يقول شيخ الإسلام: إن قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم اغفر لي وارحمني، كان حسنا. أو قال مثل ما قال المؤلف: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصل اللهم على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. إذا قال هذا كله بين التكبيرات إمام ومأموم يقول ذلك، يقول ذلك إمام ومأموم. نعم نعم نعم، كل هذا الإمام ومأموم يرفع عليه التكبيرات ويقول بين التكبيرتين هذا الذكر، ولم يؤقت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأي ذكر قاله جاز، لأن مما لا شك الذكر أفضل من الايه؟ من السكوت. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يسكت بين التكبيرة والتكبيرة، ولم يرد ما الذي يقوله، والصلاة جعلت لذكر الله عز وجل، فإذا ذكر الله جل وعلا وأثنى عليه بما هو أهله جاز جاز، سواء كان هذا أو غير، ما في شيء مؤقت معين ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم أيوة نعم، توقيفية، وأن الصلاة فيها ذكر، أن الصلاة ذكر، هو ساكت هنا ساكت، فلم ينقل ما الذي يقول عليه. لا لا لا يقال هذا، ليس هذا بهذا، نقول انه انت لا تدري اكان يقول ام لا يقول، يعني هما، وبالتالي قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم في السرية، قراءة الصلاة السرية من اين علموها؟ انه كان يجهر بالآية احيانا، فعلموا انه، لكن ما قال لهم انني اقرأ في السرية، لكن علموا من اين انه يقرأ في السرية، انه كان احيانا يجهر بالآية، كانت تطلب لحيته فيعلمون انه ايه، انه يقرأ، فعلم من ذلك ان الذكر وقت السكوت افضل من السكوت. ليه؟ وهذا بالدليل العام ان هذه الصلاة شرعت لذكر الله عز وجل وقراءة ليه؟ وقراءة القرآن، لذكر الله وقراءة ليه؟ وقراءة القرآن، فلا يشرع فيها السكوت المجرد دون ذكر، لا يشرع فيها السجود المجرد دون ذكر. لذلك قال الأئمة إذا كان الإنسان يصلي في صلاة جهر، يعني يستمع إلى الإمام وبعد عن الإمام ولم يستمع إلى قراءة الإمام، الأفضل له هو أن يقرأ بدل ما يقف ساكت، هو لا يستمع، هو أصلا السكوت إذا قرأ فاسكت أو إذا قرأ فأمسك، فإذا الإنصات للاستماع، إن لم يوجد استماع فلا معنى أنك تقف دون أن تذكر أو تقرأ، لأن الصلاة شرعت أصلا لقراءة القرآن ولذكر الله عز وجل. ولذلك وردت هذه الآثار عن الصحابة، وردت هذه الآثار عن الصحابة، حديث عقبة بن عامر أنه كان يثني على الله عز وجل ويحمد إيه ويثني عليه ويحمده ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، واحتج به الإمام أحمد. نعم لو ايه؟ يعني هذه الصلاة نعم. لا، هو بيقول ايه؟ هذا السكوت لم يقل اسكتوا. ماشي؟ والاحتمال الأكبر أنه يذكر الله جل وعلا، لأن كما قلنا بالأدلة العامة أن السكوت المطلق في الصلاة لا يشرع، لا يشرع، لكن لا بد من قراءة أو ذكر، لا بد من قراءة أو إيه أو ذكر. نعم صحيح، احتمال أكبر أنه يذكر شيء، لكن لم يرد شيء معين. لا لا لا، وهو لم يقل كل شيء عليه الصلاة والسلام، بل ترك أشياء للأمة يجتهدون فيها، كما عند موته عليه الصلاة والسلام: لو شئت أكتب لكم كتابا لا تضل بعدي أبدا، أو لا تضل بعده بعدي أبدا، فقدموا له أن يكتب، فقال عمر: دع الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مريض، ويكفينا كتاب الله عز وجل وما عندنا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتنازع الصحابة، منهم من يقدم الكتاب ليكتب، ومنهم من يقول لا يكتب، فلما كثر اللغط قال عني ولم يكتب. ففي أشياء لم تكتب، وإلا قول عقبة، لقول عقبة سألت ابن مسعود، هذا أثر، ولذلك قال أحمد احتج بذلك. يعني عايز نقول إن هذا الكلام يمكن أن يقال إن لم يرد فيه عليه الصلاة والسلام شيء، ولا عن أصحابه شيء البت. ففهم الصحابة أن هذا الموطن الذي يسكت فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد وأن يذكر شيئا، لكن ما علموا، ولعل أحدهم سأل، لعل ابن مسعود سأل ولم يقل أنه صلى الله عليه وسلم قال، لقول عقبة بن عامر سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرة العيد، قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الأزرم وحرب واحتج به أحمد، والحديث صحيح أخرجه الطبراني وغيره. فإن ابن مسعود يقول هذا إما من اجتهاد، وهو اجتهاد معتبر، لأن الذكر في الصلاة أولى من الإيه؟ أولى من السكوت، وإما يقوله بتوقيف، سواء كان أو هذا أو ذاك، فهو فعل صحابي مما لا شك، لم يعلم له مخالف، يعني لم يأتي صحابي آخر ويقول لا تذكروا بين التكبيرات فإن ذلك لم يثبت، فلم يعلم مخالف لابن مسعود، بل هناك من أقره على ذلك، وتتابع الأئمة على القول بهذا، وإن اختلفوا في الذكر الذي يقال، منهم من يقول هذا الذكر، ومنهم من يقول غير إيه؟ هذا الذكر أو غيره، فلا بأس. وكما قال ابن تيمية ليس هناك شيء مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قال هذا أو ذاك فحسن. ثم قال ثم يستعيد، لأن الاستعادة للقراءة فتكون في أولها، يعني بعد ما يكبر التكبيرات يستعيذ بالله عز وجل للقراءة. ثم يقرأ جهرا بغير خلاف، يقرأ في صلاة العيدين جهرا بغير خلاف بين أهل البيت، لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء. رواه الدرقطني وهو حديث ضعيف، لكن العمل على هذا كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقراءة في العيدين. طيب قال ثم يقرأ جهرا الفاتحة، ثم سبح في الأولى والغاشية في الثانية، لقول سمرة كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. رواه أحمد والحديث صحيح. والابن ماجة عن ابن عباس والنعمان بن بشير مثله، وروي عن عمر وأنس أيضا أن، وأيضا ثبت أنه كان يقرأ بقاف في الأولى والقمر في الثانية لما رواه مسلم من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه. قال فإذا سلم خطب خطبتين، والصحيح خطبة واحدة، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الخطبة في العيد، فلم يثبت في تكرار الخطبة شيء كما قال النووي. لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيد قبل الخطبة. لا ما في، ما فيش، هي خطبة واحدة فقط، لم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خطب وجلس ثم قام وخطب، هي خطبة واحدة. نعم ايه قياس ليه؟ ما هو ثبت انه هو خطب خطبة واحدة فقط، فلم يثبت انه خطب خطبتين. واحكامها احكام خطبة العيد كخطبتي الجمعة، لما في حديث جابر ثم قام متوكئا على بلال فامر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم الى اخره، والحديث رواه مسلم. وعن الحسن وابن سيرين انهما كره الكلام يوم العيد والامام يخطب، والامام يخطب، ولكن يسن ان يستفتح الاولى اي الخطبة الاولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، لما روى سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال يكبر الامام يوم العيد قبل ان يخطب تسع تكبيرات وفي الثانية سبع تكبيرات، ويكثر التكبير بين اضعاف الخطبة، لقول سعد المؤذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين اضعاف الخطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين. رواه ابن ماجة والحديث ضعيف. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه كلها بالحمد، ولم يثبت انه كان يفتتح خطبة العيد بالتكبير كما قال ذلك ابن القيم وشيخه عليهما رحمة الله تعالى، فكان يفتتح جميع خطبه عليه السلام بالحمد لله تعالى. لكن ان كان في اضعاف الخطبة يكبر نعم هذا يشرع اي في داخل الخطبة، لكن لا يبتدي ليه؟ لا يبتدي الخطبة بالتكبير، خطبة واحدة علشان هو قياسا على الجمعة، لكن لم يكن ان الرسول صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين. قال وان صلى العيد يعني ضعيف، خطبتين ضعيف، والصحيح انها خطبة واحدة. وان صلى العيد كالنافلة صح، يعني دون ان يكبر هذه التكبيرات. قال لان التكبيرات الزوائد والذكر بينهما. قال وان صلى العيد كالنافلة، وان صلى العيد كالنافلة صح، نعم، يعني دون التكبيرات، دون التكبيرات يعني دون ان يكبر سبع في الاولى، او معنى صح ستة طبعا غير تكبيرة الاحرام، ودون ان يكبر خمس في الثانية. فان صلى العيد دون التكبيرات صح، لان التكبيرات زوائد وكذلك الذكر بينهما سنة لا تبطل صلاة العيد بتركه. قال في المغني او قال في المغني لا اعلم فيه خلاف. والخطبتين او الخطبة على الصحيح سنة لما تقدم لحديث عبد الله بن السائب قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس كما مضى فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. ها؟ يعني معنى ذلك أن الاستماع إليها سنة وليس بفرض. قال وسنة لمن فاتته قضاؤها، ها؟ وسنة لمن فاتته قضاؤها، يعني اللي فات صلاة العيد أن إيه؟ أن يقضي ولو بعد الزوال، إن حصلها منفرد مش جماعة. لما روي عن أنس إذا لم يشهدها مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما. الحديث ضعيف، أورده البيهقي معلقا ثم رواه موصولا بلفظ كان أنس إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد. وفي إسناده ضعف، لكن قال البخاري في صحيحه باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين، وكذلك النساء ومن كان في البيوت أيضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا أهل الإسلام، وأمر أنس بن مالك مولاه ابن عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيره. وأيضا روى سعيد بن منصور في سننه بسند صحيح ابن مسعود من فاته العيد مع الإمام فليصلي أربعة، كما قال الحافظ في الفتح من فاته العيد مع الإمام يصلي إيه؟ يصلي أربعة. وأيضا القول الثاني أن من فاته العيد مع الإمام يصلي إيه؟ يصلي ركعتين كصلاة الإيه؟ كصلاة الإمام. طيب في التكبير في أيام العيد قال يسن التكبير المطلق، أي الذي لم يقيد بأدبار الصلوات، التكبير المطلق، والجهر به في ليلتي العيدين إلى فراغ الخطبة. يعني بيقول من ليلتي عيد الأضحى وعيد الفطر يكبر إلى الخطبة. نعم لو فاتوا صلاة العيد يصلي ركعتين. هو لم يرد في هذا زي صلاة الجنازة، بيقول في دعاء استفتاح في صلاة العيد، نقول هذا لم يرد، هو هذا لابن أخ. كما في صلاة الجنازة، هل في استفتاح في صلاة الجنازة؟ قال الإمام أحمد لما سئل هذا قال لم أسمع يعني في استفتاح في صلاة الايه؟ في صلاة الجنازة. فنقول لم نسمع، لابد ان ياتي دليل. ها؟ ولما قلنا في تكبيرات، ها؟ او في تسبيح او ذكر الله عز وجل وصلاه عليه وسلم بين التكبيرات، لنا سلف في ذلك، لنا سلف على الاقل قول الصحابه. يعني احمد هنا قال اقول ذلك لقول عقبه بن عامر، ها؟ لما سال ابن مسعود يفعل ذلك، يعني لابد ان يكون له سلف من الايه؟ من الصحابة. لكن لما لم يكن له سلف من الصحابة ولم يسمع في ذلك شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم اسمع. وقف. واضح؟ نعم. يصليها منفرد ركعتين. كنفس هي صلاة العيد. ايوه جمع اهله. ايوه ماشي. من لم يصلوها يصلوها جماعة او يصلوها فرادى جاز هذا وذاك. لا تقضى في اليوم التالي ان لم يصليها الناس جميعا. يعني ان فاتت كل الناس حصلوها في تاني يوم. لكن لو صلوها في وقتها وفاتت البعض اما انهم يصلوها جماعة او يصلوها ايه او يصلوها فرادى. لمن فاتتهم الصلاة. لمن فاتتهم ليه الصلاة. لكن لما صلوها في اليوم التالي هم علموا يعني في اخر النهار ان هذا اليوم عيد. خلاص. فاخر النهار ليس تأخر عن قضائها. اقضيها واحدة. الى صح. كما ذكرنا. قال التكبيرات. يسن التكبير المطلق. والجهر به في ليلتي العيدين. الى فراغ الخطبة. لقوله تعالى ولتكمل العدة. يعني اكمال العدة دي فين? شهر رمضان. ولتكبر الله على ما يعني ما بعد اكمال العدة تكبر. فاستدل به البعض انه يكبر بعد اكمال العدة اي بعد ما ينتهي رمضان وتكون هذه الليلة اول شوال او ليلة العيد. فاستدل به على انه يكبر من ليلة العيد الى الخطبة. لكن جماهير اهل العلم على ان التكبير في عيد الفطر من وقت الخروج الى الصلاة الى ابتداء الخطبة. طبعا الاحاديث الواردة في ذلك عن علي رضي الله عنه انه كان يكبر اذا سمع اهل الطريق. وقال الامام احمد كان ابن عمر يكبر في العيدين جميعا واوجبه داود. ولتكملوا العدة ولتكبروا. يعني استدل بذلك. لظاهر الاية وليس فيها امر. وانما اخبر عن ارادته تعالى قاله في المغني اي ردا على داود. وروى الدرقطني ان ابن عمر كان اذا غدا يوم الفطر ويوم الاضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الامام. وهذا صحيح. قال وفي كل عشر ذي الحجة اي يكبر ايضا في عشر ايه? في عشر ذي الحجة. ولو لم يرى بهيمة الانعام. هذا يعني يرد على البعض الذي قال انه لا يكبر في ايام العشر الا اذا رأى بهيمة الانعام لقوله تعالى ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام. فقالوا انه اذا رأى بهيمة الانعام كبر والا فلا. لكن التكبير مطلق سواء رأى بهيمة الانعام او لم يرى. قال البخاري كان ابن عمر وابو هريرة يخرجان الى السوق في ايام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. قال والتكبير المقيد يبقى التكبير المطلق. التكبير المقيد في الاضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة. قلت التكبير المقيد عقب كل فريضة صلاها في جماعة. قيل يا احمد تذهب الى فعل ابن عمر لا يكبر اذا صلى وحده. يعني اذا صلى وحده لا يكبر. لكن اذا صلى في جماعة يكبر. هو التكبير المقيد. وقال ابن مسعود انما التكبير على من صلى في جماعة. رواه ابن المنذر في الاوسط. واسناده ماشي. وقال ايضا والتكبير المقيد في الاضحى عقب كل فريضة صلى في جماعة من صلاة فجر يوم عرفة الى عصر اخر ايام التشريق. يبقى من فجر يوم عرفة الى عصر اخر ايام الايه? التشريق. يعني اربعة ايه? اربعة ايام. لحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم عرفة ثم اقبل علينا فقال الله اكبر ومد التكبير الى اخر ايام التشريق. لكن الحديث هذا ضعيف. لكن الاثار الواردة عن الصحابة في هذا ثابتة وصحيحة. انهم كانوا يكبرون في ادبار الصلوات الى اخر او الى عصر اخر ايام التشهد. نعم انا هقول دلوقتي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، يقول: والتكبير المقيد في الاضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة من صلاة فجر يوم عرفة الى عصر اخر ايام التشريق، اي خمسة ايام. انا ذكرت اربعة، خمسة ايه؟ خمسة ايام، اللي هو يوم عرفة ويوم العيد وثلاثة ايام بعدها، هي ايام التشريق. طيب، لما ذكر ذلك ذكر قيل لأحمد: بأي شيء؟ طبعا الحديث اللي استدل به حديث جابر ضعيف. فقيل لأحمد: بأي شيء تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال: بالإجماع. قال: بالإجماع عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنه، وأقوالهم ذكرها ابن المنذر في كتابه الأوصل. ثم قال ابن المنذر لما نقل اقوال اهل العلم في التكبيرات عقب الصلاة في ايام عيد الاضحى، منهم من قال: التكبير على من صلى في جماعة، لكن اذا صلى وحده فلا يكبر، واذا صلى نافلة لا يكبر، والنساء لا تكبر. ومنهم من قال: المقيم يكبر والمسافر لا يكبر، في خلاف بين المسافر وبين المقيم وبين الذكر والانثى وبين النفل وبين الفريضة وبين الرجل اذا دخل متأخرا واتم ليه واتم الصلاة. منهم قال: اذا يعني دخل متأخرا فلا يكبر، انما التكبير على من صلى في جماعة ابتدى معهم وانتهى معهم، وفي كل مسألة من ذلك خلاف. قال ابن المنذر بعد ان ذكر الاثار هذه في هذا في كتابه الاوسط: قال الله جل ذكره: واذكروا الله في ايام معدودات. واذكروا الله في ايام معدودات، وقال اهل العلم هي العشر من ذي الحجة وايضا ايام التشريق. وروينا عن الحسن انه قال لايام التشريق انها ايام اكل وشرب وذكر لله. نعم، بقوله تعالى: واذكروا الله في ايام معدودات، الاية يعم الجميع، يعم الجميع، فلم يخص احدا. يبقى واذكروا الله في ايام معدودات فلم يخص احد، فغير جائز ان يستثنى المنفرد ومن لم يصلي في جماعة ومن كان في سفر. بعضهم استثنى المنفرد ومن لم يصلي في جماعة والمسافر، بل هو عام، هذا التكبير عام للحاضر والمسافر والمقيم والرجل والمرأة. ومن صلى في جماعة الصلوات المكتوبات وايضا في النوافل ومنفردين ومجتمعين رجالا ونساء، دخل في جملة من صلى وحده ايضا، او صلى في جماعة، او فاته بعض صلاة الامام. يعني معنى ذلك ان كل ذلك او كل هؤلاء يكبرون، كل هؤلاء يكبرون، سواء كبروا جماعة مع بعضهم اتفاقا، يعني هم يكبرون، كانوا يكبرون مع بعض اتفاقا، لا ان احدهم يكبر والجميع يستمع ثم يكبر بعد تكبيره. هذه الصورة نقول انها بدعة، لكن لو وافق تكبيرهم جميعا مع بعضهم فهذا لا شيء فيه والامر واسع، لكن يقول البعض ان ذلك يعد من الايه؟ من البدع. قال ايضا: الا المحرم فيكبر من صلاة الظهر الى يوم، من صلاة ظهر يوم النحر. ليه؟ لان المحرم قبل ذلك هو يلبي منشغل بالتلبية، فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر الى عصر اخر ايام التشريق، نص عليه، لان التلبية تنقطع برمي جمرة العام، والمسافر كالمقيم في التكبير وكذلك النساء في الجماعة. قيل لاحمد: قال سفيان: لا يكبر النساء ايام التشريق الا في جماعة. قال: حسن. كما ذكرنا الخلاف ما بين ان النساء تكبر في جماعة تكبر منفردات ام لا. وقال البخاري: كان النساء يكبرن خلف ابان ابن عثمان وعمر ابن عبد العزيز في المسجد ويخفضن اصواتهن حتى لا يسمعهن الرجال. والمسبوق ايضا يكبر اذا فرغ على قول الاكثر، قاله في الايه؟ قاله في المنذر. نفس الكلام انا ذكرته عن ايه؟ عن ابن المنذر، ان كل هؤلاء ايه؟ يكبروا لعموم الايه، ولقوله صلى الله عليه وسلم ايام منى ايام اكل وايه؟ وشرب وذكر الله عز وجل. قال ويكبر الامام مستقبل الناس لحديث جابر المتقدم، لكن حديث جابر كما ذكرنا هو ضعيف، ولكن الامام يكبر ايضا مع الايه؟ مع الناس، لانه من ضمن المأمورين بالايه؟ بالتكبير. قال وصفته، صفة التكبير الله اكبر الله اكبر، صفته شفعا يعني يشفع عليه التكبير، الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله والله اكبر، الله اكبر ولله الحمد. هو ذا ثبت عن ابن مسعود، رواه ابن ابي شيبة باسناد صحيح، وكما يقول ابن حجر في الفتح، فاما صفة التكبير اصح ما ورد فيها ما رواه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان قال كبروا الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيرا، لا اصح ما ورد، لكن الامر فيه واسع. فحتى سواء لو كان تكبير فتح مكة، حتى ولو كان تكبير فتحه، لان الامر فيه واسع، وان كان الاولى ان نكبر بتكبير ابن مسعود وابن عمر او ما صح عنه عن سلمان، الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيرة، او الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر لله الحمد. ايضا ورد بتثليث التكبير، الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. فكل ذلك جائز والامر واسع. نعم. لا بأس لا بأس. نعم اي ماشي ايضا لا بأس انك شركتها. نعم رفع ليه؟ ما فيش حد يعني ايه حد رفع الصوت معنا اي نعم لا هو مما لا شك هنا ابداء الشعائر هنا اولى، ابداء الشعائر هنا اولى، لان مما لا شك هذه ايام عيد، فبيستحب فيها اظهار الشعائر بالايه؟ بالتكبير، كما كان الصحابة يفعلون في عقب الايه؟ الصلوات. وما قال احد من اهل العلم ان التكبير يمنع، لان المسبوق يعني قد يشغل بالتكبير او بغير ذلك، فمما شك مراعاة التكبير واظهار الشعائر في ذلك الوقت اولى. نعم كما ذكرنا عن اقوال عدد كثير من الصحابة. نعم. قال امام احمد عن عمر وعن علي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنه وعن غيرهم ايضا. نعم اللي هو في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بيكبروا الناس دائما، الله اكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة واصيلة، في اللهم صل على محمد وعلى ازواج سيدنا محمد، عرفته ده فتح مكة، هذا التكبير قالوه في فتح ايه؟ في فتح مكة. وبعض اهل العلم قال يكبرون هذا ليه؟ هذا التكبير، والآية اطلقت اذكروا الله عز وجل، لكن الاولى والافضل هو ما ثبت عن الصحابة في هذا الايه؟ في هذا اليوم من التكبير، تكبير ابن عمر، تكبير ابن مسعود، تكبير سلمان، ده الاولى والافضل. لكن اقول ليس ذلك امر ينكر فيه على من يقولون هذا، وان كان هذا مرجوح، وان كان هذا ايه مرجوح، فالاولى ترك الناس وعدم ايه يعني مشاغبتهم في هذا، لكن علمهم لا بأس انك تعلمهم، لكن دون فتنة. طيب قال خلاص الصوت صفة التكبير او صيغة التكبير. وقال علي رضي الله عنه وقاله علي ايضا هذا التكبير، وحكاه ابن المنذر عن عمر، وقال احمد اختار تكبير ابن مسعود، يعني ما بينكرش على غيره، قال اختار تكبير ايه؟ ابن مسعود. وذكر مثله التهنئة في العيدين، ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك. هذا يعني ورد عن بعض الصحابة، نص عليه الامام احمد قال لا بأس به، يرويه اهل الشام عن ابي امامة وأورده ابن التركماني في الجوهر من دون عزل، ثم قال قال أحمد بن حنبل إسناده إسناد جيد، وأيضا عن واثلة بن الأسقع، وأيضا عن جبير بن نفير قال الحافظ إسناده حسن. أن الإنسان يقول لأخيه في العيد تقبل الله منا ومنك. وقال الشيخ تقي الدين في الاقتضاء فأما قصد الرجل لا ذهب. وأيضا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إذا هنأ غيره بالعيد فلا بأس، وإن ترك فلا إيه فلا بأس، يعني الأمر جائز، الأمر إيه الأمر جائز، التهنئة جائزة والترك إيه والترك جائز. وقال الشيخ تقي الدين في الاقتضاء اقتضاء صلاة المسلمين يعني فأما قصد الرجل فأما قصد الرجل مسجد بلده يوم عرفة للدعاء والذكر فهذا هو التعريف في الأمصار، ده اللي بيسميه العلماء التعريف ليه في الأمصار، يعني يوم عرفة في مصر يذهبون إلى المساجد للذكر والدعاء مشابهة لأهل عرفة في ذكرهم وإيه ودعاء. وأيضا لفضل هذا اليوم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم إيه يوم عرفة، فده بيسموه التعريف ليه في الأمصار الذي اختلف العلماء فيه، ففعله ابن عباس في الكوفة وعمر بن حريث من الصحابة وطائفة من البصريين ومدينين، ورخص فيه أحمد وإن كان لا يستحبه، رخص فيه لما؟ لفعل ابن عباس. وكرهه طائفة من الكوفيين كابراهيم النقعي وأبي حنيفة ومالك وغيره، ومن كرهه قال هو من البدع اللي هو التعريف ليه في الأمصار، ومن رخص فيه قال فعله ابن عباس بالبصرة، استحيل ان الصحابي يفعل بدع حين كان خليفة لعلي عليها ولم ينكر عليه، وما يفعل في عهد الخلفاء الراشدين من غير انكار لا يكون بدع، لكن ما يزاد على ذلك من رفع الاصوات في المساجد، يعني اللي حيزاد بقى على هذا من رفع الاصوات في المساجد والانشاد والاشعار الباطلة وانواع الخطب وغير ذلك مكروه في هذا اليوم وغيره، مكروه في هذا اليوم وايه وغيره يعني. لكن التعريف في الامصار منهم من قال جائز، منهم من قال، وهذا اعدل الاقوال في الحقيقة انه ايه انه جائز لفعل ابن عباس ايه له، لكن لا نقول انه ايه انه سنة، وهو اجتماع الناس في المسجد يعني يمكثون في المسجد في هذا اليوم لا يخرجون منه من بعد صلاة الفجر حتى الغروب، يقرؤون القرآن ويذكرون الله عز وجل لكن لا يقولون خطبا واشعارا وهكذا، يعني يعملون مؤتمر في المسجد، هذا لا يجوز، هذا من البدع ليه المكروه، لكن كل يعكف على نفسه يقرأ ويذكر ويدعو لا بأس بذلك. قال احمد يعني رخص فيه وان كان لا يستحبه، رخص فيه وان كان ايه لا يستحبه، اي لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، ورخص فيه لفعل ابن عباس رضي الله عنه. قال ويسن الاجتهاد في العمل الصالح في ايام العشر لقوله صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله تعالى من ايام الايه من ايام العشر. قال ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله، قال ولا الجهاد ايه في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع بذلك ايه بشيء، فهي خير ايام الدنيا يستحب العمل الصالح ايه العمل الصالح فيه. السائل يقول لو ترك الامام تكبيرات الصلاة في الركعة الثانية من صلاة العيد نسي الخمس تكبيرات وشرع في القراءة، فعندما ذكر لم يعد لياتي بالتكبيرات مع انه لو اتى بالتكبيرات فانه سياتي بالفاتحة ولن يترك، هل فعل امام صحيح؟ فعل امام صحيح لان محلها فات، لان محل التكبيرات بعدما استعاد ودخل في القراءة محل التكبيرات ايه محل التكبيرات فات. ماذا يفعل امام مش عارف ماذا يفعل ما اذا اخطأ في عدد التكبيرات، اي بدل من ست تكبيرات جعلها خمس مثلا، وهل يسجد للسهو؟ لا، حتى ولو شك يبني على الايه يبني على اليقين ولا يجب عليه سجود سهو. كم عدد التكبيرات في الركعة الاولى غير تكبيرة الاحرام؟ قلنا كم؟ ست. وكم عدد التكبيرات في الركعة الثانية غير تكبيرة الانتقال؟ خمس. يبقى هو ستة غير تكبيرة الاحرام في الاولى وخمس غير تكبيرة الانتقال في الايه في الثانية، يعني هي السبع في الاولى بتكبيرة الاحرام وخمس في الثانية بغير تكبيرة الايه؟ لان هم في الحقيقة وتر سبعة في الاولى وخمسة فين؟ وتحسب التكبيرة الاحرام مع الاولى لانه يقولها من قيام. طيب ماذا افعل اذا ذكرت في صلاة العيد متأخرا في الركعة الثانية في التكبيرات؟ لا شيء لا شيء، لا تقضي ما فاتك من التكبيرات وادخل مع الامام على ما هو ايه؟ على ما هو عليه. وقل دخلت في الركعة الثانية يعني كيف اصلي الايه؟ كيف اصلي الركعة الثانية وانت ما ادركته مع الامام هو اول صلاتك، ثم قم وصل الركعة الايه؟ الثانية. يبقى دي كأنها الركعة الاولى بالنسبة ايه؟ بالنسبة لك، وقم وصل الركعة الثانية. ان اتيت بتكبيرات الركعة الثانية اللي هي خمس تكبيرات غير تكبيرات تقول لا بأس، وان تركت قلنا لا بأس لان ترك التكبيرات لا يؤثر في صحة الايه؟ في صحة الصلاة. ما الراجح في رفع اليدين في صلاة العيد وصلاة الجنازة؟ وهل في رفع اليدين خلاف؟ نعم فيه خلاف، انه لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاة الجنازة، لكنه كما ذكرنا ثبت عن ابن عمر وابن عباس انه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في تكبيرات الجنازة. فمن رأى ان ابن عمر رضي الله عنهما لا يفعل ذلك الا عن توقيف، لانه كان من اشد الناس اتباعا للرسول عليه السلام، فمما لا شك يفعل ذلك على انه سنة. ومن رأى ان ذلك من اجتهاد ابن عمر رضي الله عنهما فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم اولى. فلذلك هناك خلاف بين اهل العلم بين انه يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات او ايه او لا يرفع. فان رفع فلا بأس، فله سلف لفعل ابن عمر، وان ترك فايه فلا بأس. وماذا يفعل بعد دخول المأموم في الصلاة بعد ان انهى الامام التكبيرات؟ هل يقضيها ام يتركها؟ لا يتركها ويستمع لقراءة الامام. ورقة نشوف الاسئلة اللي عندي او لا افتح لك انت تقول سؤال وغيرك يطلع يقول سؤال وحنسيب اللي التزم وبعت ورق او لا. ماشي درس. هل يوجد تكبير مقيد عقب الصلاة في عيد الفطر؟ لا، التكبير في عيد الفطر من وقت الخروج الى المصلى الى ان يخطب الامام مش كده، او من ليلة العيد على القول الثاني تكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم، فعلى قول البعض انه يكبر من ليلة عيد الفطر الى ان يخرج الامام للصلاة. لماذا فرقتم بين التكبير بصوت جماعي وبين صورة ان يكبر الرجل ويكبر الناس خلفه؟ فاجزتم الاول وانكرتم الثاني، مع ان السنة كما قلتم خلاف كليهما في ان يكبر الناس فرادى. انا ما قلت ان يكبر الناس، فبقول لو توافق ان الناس كبروا جميعا يعني كبروا مع بعضهم فلا بأس في ذلك من توافق الناس على التكبير. لكن يبقى هذه الصورة لا بأس بها لانها ممكنة الحدوث ان الناس يتوافقون في التكبير، فان توافقوا فلا بأس، فلا انكار في ذلك ولا نقول ان هذا بدعة. لكن ان كان احد يكبر ثم يكبرون خلفه فنقول ان هذا لم ينقض، ان رجل يعني ينتهي من التكبير ثم الاخرون يكبرون ايه يكبرون خلفه، لكن يكبر معهم وهم يكبرون معه فهذا لا بأس به. نعم ايه كان الناس يكبرون بتكبيره، يعني كلمة يكبرون بتكبيره اي يكبرون معه، وهذا يدل على ان التكبير مع تكبير الناس لا شيء فيه ولا يعد بدعة. نعم ايوه لا نعم ايه اتفقوا مع بعض هم بيصلوا عليه ايه ايوه ماشي لا بأس، واحنا ماشيين في الطريق الى المصلى وبنكبر. ها ما كانش بيلم قصدك انت بيلموا بعض؟ لا هو توافق واحنا خارجين اجتمعنا التقينا مع بعضنا فكنا نكبر الى المصلى. قصدك هم بيلموا بعضهم ويمشوا في الشارع يعني كده يا جماعة؟ لا ما هنقول ان هذا لم يكن انهم يجمعوا انفسهم ويمشوا في شارع معين ويكبرون، لكن ان كل من يخرج في الطريق يكبر ومن يلتقي معه يكبر معه فهذا هديهم وهذا ايه وهذا فعله. هل ورد ان التكبير بعد الصلاة في ايام التشريق؟ نعم ورد، قلنا عن الصحابة عن ابن مسعود ويكبر في جماعة، وعن ابن عمر وعن علي وعن غيرهم كما ذكر احمد. يكون بصورة جماعية كما يفعل الناس اليوم، ام يكبر كل انسان لوحده؟ يعني يكبر كل انسان لوحده ازاي؟ يعني ده لما يكبر يستنى ما يخلص يروح مكبر، ولا حيكبر الناس؟ يعني ما يأتي التكبير حيكبر، فحيتوافق عدد معه ولم يتوافق اخرون، فلا بأس ان من توافقوا مع بعضهم لا بأس انهم يكبرون. وقد يكون هذا اقوى لاظهار الشعيرة اذا كبر الكل في صوت ايه؟ في صوت واحد. هل الجهر يعني احنا كما نعلم ان البعض قد يتشدد في بعض الامور ويذكر انها من البدع، وقد يكون الامر فيه سعة، وقد يكون فيه الامر فيه سعة، وقال بها الائمة قبل ذلك، وهناك من يعني الناس على طرفي نقيض، المغالي والجافي، ومن يجافي يعني يترك البدع الحقيقية ويقول لا بأس بذلك. الامر اذا كان فيه خلاف فدعه، واعلم ان هناك من الاشياء يقول بعض اهل العلم انها بدع، والاخرون يقولون ليست ببدع. يعني الامر قد يختلف فيه، منهم من يقول سنة، ومنهم من يقول ايه، ومنهم من يقول بدع. فان كنت ترى انه بدعة لكن فيه خلاف معتبر بين اهل العلم فلا تفعله ولا تنكر، فلا تفعله ولا ايه ولا تنكر. هل الجهر بالتكبير لابد ان يسمع من حوله بصوت مرتفع؟ نعم، لانه هذا بنقول شعيرة اي تظهر، وكان ابن عمر ترتج منا بصوته من التكبير، ويكبر الناس بايه؟ بتكبير. وهل التكبير المطلق افضل من قراءة القرآن في العشر الاول من ذي الحجة؟ هي افضل ايام ايام العشر، فاكثروا فيهن بنص عليه الصلاة والسلام من التهليل والتكبير والتحميد، اكثروا فيهن، فيستحب الاكثار من التهليل والتكبير والتحميد، وايضا من قراءة القرآن ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله تعالى من ايام العشر، فيجمع بين هذا وذاك. يقول انك ذكرت في الحاشية قول العثيمين وقول ابن تيمية ان صلاة العيد لا تقضى، لكن قلت ثم علقت على ذلك، نقلت انا كلام البخاري، يعني اللي هيرجع للحاشية نقلت كلام البخاري والاثار التي ايه التي نقلها في قضاء صلاة الايه في قضاء صلاة العيد، ولذلك انا ذكرت هنا انها تقضى فقط، ولم يعني اذكر الخلاف في المسألة. كان اول شيء يبدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم يوم العيد هو الصلاة، صلاة العيد، ثم الخطبة، وكذا اي امام من السنة انه يخرج الى الصلاة. فهل تقول ان عدم التنفل قبل العيدين خاص بالامام؟ لا، خاص بالكل، امام ومأموم. الكلام اللي ذكرته هنا انه قول ابن عباس وغيره لا يتنفل قبلها ولا ايه ولا بعدها، ويقول ذلك للناس انهم لا يتنفلون قبل العيد ولا بعد الايه ولا بعد الايه. ما معنى بهيمة الانعام؟ الابل والبقر والغنم، هذه هي بهيمة الايه الانعام. الابل من الابل اثنين، ومن البقر اثنين، ومن الضأن ايه اثنين. طيب احنا نكتفي بهذا القدر.